الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، كما عودتكم وعودتكن دائما إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات في كافة الأرض الإسلامية سواء، أخاطب الجميع بإذن رب الأرض والسماء في حلقة خاصة جدا جدا، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني الإخلاص فيها وأن يتقبل مني ومنكم ومنكن صالح الأعمال. إن الحلقة هذه تحت عنوان إنقاذ أمة لإقامة شرع الله جل وعلا، إنقاذ أمة لإقامة شرع الله جل وعلا. وحسبي إذا بدر مني شيء أن أنصح من قبل آبائي أو إخواني أو أبنائي من الجميع، لأن القضية قضية أمة وليست قضية فرد على الإطلاق. إنني سأحاول بإذن الله جل وعلا أن أجعل الموضوع في فقه أمة في ساعة بإذن الله جل وعلا. ربما يقول القائل وربما تقول القائلة: أو في ساعة أو في ساعة ونصف نستطيع أن نتدارك؟ قلت: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يدرك كله لا يترك كله. مرة ثانية، العنوان هو إنقاذ أمة لإقامة شرع. يقول قائل: وماذا تعني بإنقاذ الأمة في هذا الوقت وفي هذا الزمان؟ أتحدث عن إنقاذ ليبيا، أتحدث عن إنقاذ سوريا، أتحدث عن إنقاذ اليمن، أتحدث عن إنقاذ الخليج العربي الذي هو على دخن، أتحدث عن استقرار مصر وعن نهضة مصر، وأتحدث في النهاية عن الحلول لإمكانية إقامة خلافة وتطبيق شريعة. ولست حالما على الإطلاق، بل إن الزحفة الإسلامية المباركة قادم لا محالة، قادم لا محالة، قادم لا محالة، كما أن التغيير جاء لا محالة. أبدأ بالدولة التي فيها الهبوب والعواصف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله. أنا أحبك في الله يا فضيلة الشيخ. وأنا أحبك، أحبك الذي يعني على العرش استوى وبارك في عمرك وتولى. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الشيخ محمد الزغبي في الله، في الله وحده. ومحمد الزغبي خدامك وخدام الجميع. علمك وحلاوة قلبك وحلاوة علمك ربنا يتقبل، علما بأن أنا كف البصر. أسأل الله جل وعلا أن يجعل بصيرتك عظيمة منيرة، وأن يرد عليك بصرك في يوم القيامة حتى تتمتع برؤية وجه الله جل وعلا. طيب، أدخل بقى في الموضوع. ليبيا ده الموضوع الشائك، أبدأ بالهبوب والعواصف في ليبيا بالذات. وأعلم تماما أن البعض حاول أن يغمز فينا في قضية ليبيا، لكن هذا هو الأمر وهذا هو المحك. بمعنى، لو وجدتموني استفدت من النظام الليبي فلسا واحدا أو شيكا واحدا، أبدا، ما عندي مشروع حتى أدعم من قبل ليبيا به ولا شيء على الإطلاق. ولذلك فإن شعب ليبيا بأسره أحبه ويحبني بإذن الله جل وعلا، وعامة أستعين بالله جل وعلا، ولن أستطيع أن أدرأ حسدا أو حقدا في المسألة، ولكن حسبي أني خادم لكل المسلمين حتى للذين يغمزون. أبدأ بليبيا، أقول طبعا مش أبدأ من القديم ثاني وبر، لا، أقول حذرت من الاستغاثة بالناتو وأمريكا. مرة ثانية يا جماعة، حذرت من الاستغاثة بالناتو وأمريكا. لماذا؟ أذكر، اسمعوا مني واحفظوا سرعة جدا. في اليوم الثالث، وأنا مدون عندي، في اليوم الثالث من الثورة استطاع الثوار أن يعتقلوا 10 من المخابرات البريطانية وكانوا مسلحين في بنغازي. وأنا أسأل، لماذا كانت هذه الاستخبارات البريطانية موجودة في بنغازي؟ ثانيا، لماذا كانت مسلحة في بنغازي إلا لإشاعة الفوضى وللاغتيالات ولقتل من شاء ولإحداث البلبلة في بنغازي؟ وحزنت جدا لأنهم تركوا هؤلاء للسفر إلى بريطانيا هكذا دون محاكمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والتي تسمى في ليبيا بالمشاة، بالمشاة من البريطانيين والأمريكيين، يقولون بالعشرات، قلت بل بالمئات، ومعهم من الموساد تحت جنسية أمريكية وبريطانية. أسأل، هذه المجموعات التي دخلت برية ماذا تصنع في ليبيا؟ إنها تقوم بالاغتيالات وهم يلثمون وجوههم حتى لا يعرفون على الإطلاق. ثانيا، ذهبوا هناك للتنقيب عن المعادن التي لم تفتح بعد في أرض ليبيا الغنية، الغنية بما فيها من الخير العظيم والنفع العميم، ليسرقوا ما كان من مناجم ذهب أو ما شابه أو من يورانيوم، كما فعل الأمريكيون بالصومال، نزلوا أياما سرقوا فيها اليورانيوم ثم انسحبوا بعد ذلك، وظن الصوماليون أنهم انتصروا على الأمريكيين لكنهم سرقوا بواسطة الأمريكيين. وأكد على هذه جدا للشعب الليبي العظيم حتى يفقه قول الناصح الذي لا يطلب على ذلك أجرا ولا يطلب من ذلك بطولة وهمية ولا يمثل إلا نفسه بين يدي الله جل وعلا. النقطة التي تلي ذلك هي ضرب البنية التحتية، ضرب البنية التحتية وتدميرها. تقول لي ازاي؟ اقول لك اني يعني لما وافقت الجامعة العربية، مش عايز اغلط، الجامعة العربية للناتو ولمجلس الامن وللدول الصليبية في ان تقوم بمنع الطيران من التحليق في ارض ليبيا، كلام واضح، القانون صادر بمنع الطيران من التحليق في أرض ليبيا. ماذا صنع الناتو؟ سبع دول صليبية ومعها من أزلام العرب البعض، قاموا بماذا؟ قاموا بضرب البنية التحتية، قاموا بقتل كثير من المدنيين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع فضيلتك حازم المالطي يا شيخ. والنعم فيك، حياك الله. إني أحبك في الله. أحبك الذي أحتني من أجله. سؤال صغير يا شيخ. أمر حبيب. ليه الجيش المصري ما يروحش، أو جيش العرب أو أي مجموعة عربية مسلمة تروح تحل مشكلة ليبيا وتحرر ليبيا؟ ده اللي هتسمعه من أخيك الآن، هتسمعه مني الآن. سؤال كمان يا شيخ بعد إذن حضرتك. فضل يا حبيبي. هو معلش أنا آسف، هو خارج الموضوع بس ده حاضر. شخصي من حضرتك. حاضر. كنت عايز حضرتك تهتم بموضوع سن الزواج اللي هو سن 18 سنة. حاضر. اللي هو اللي حكومة بنيها النظام القديم، لأن الناس في الأرياف بيتحايلوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من استطاع منكم الباء فليتزوج. نعم. سن معين للزواج، فالناس بتحايل على السن دوت، فأتمنى من حضرتك تهتم الموضوع دوت. أبشر، هنشيله وهوجهه للقوات المسلحة وبإذن الله بطريقة يعني معتدلة جدا نزال إن شاء الله. طيب أقول بإذن الله جل وعلا عشان يبقى كلامي، يعني بدأت بإيه يا جماعة؟ الإمساك بثمانية مسلحين وقيل عشرة مسلحين في المنطقة. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحركة محمد. حي الله الطيب المبارك. أنا داخل ثم عليك، على الله ثم عليك. أمرني. طيب بقوله النقطة الثانية، تكلمت عن الاستخبارات البرية الأمريكية البريطانية، ثم تحدثت عن ضرب البنية التحتية. أهل ليبيا يحدثونني يوميا نساء ورجالا، هم قاموا أولا، يعني أنت ما منعتش التحليق، حطموا البنية التحتية تماما للجيش الليبي مستقبلا، لأن مش القذافي الليبي في ليبيا. هذه واحدة. ثانيا، دمروا جميع الطائرات والمضادات وحتى الأرض التي تحمل ذلك وصنعت خصيصا لذلك، لم يقف الأمر عند هذا الحد، يعني دمروا كثيرا من المصانع والمؤسسات سواء في طرابلس، في بني غازي، في مصراتة، في البيضة، في أماكن كثيرة، يعني آتوا بخسائر عظيمة جدا. لماذا؟ ليغرقوا ليبيا في ديون عظيمة، ليجعلوا من ليبيا عراقا ثانية تئن على الدمار، تئن على الخراب. حتى إذا ما أرادت أن تعيد أن تستعيد بنيتها التحتية بقيت على ذلك أكثر من 100 سنة حتى تعود لمجدها ولعزتها مرة ثانية. هل تظنون أن الأمريكيين الصليبيين يحبون الليبيين؟ هل تظنون أن الناتو الصليبية يحب الليبيين؟ اعقلوا يا عالم، اعقلوا يا عالم. ثم يأتي الدكتور عمرو موسى مع احترام التام ثم يقول ليس هذا الذي اتفقنا عليه مع الناتو؟ بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ أكما يقولون بعد خراب مالطا؟ الأمر الذي يلي ذلك، اسمعوا مني وركزوا جدا، ضربوا البنية التحتية ودمروها. إن يجي الأكثر من كده إطالة مدى المعركة، المعركة بلها ديه، يا سلام، ده أنت لو بتحارب في حرب عالمية ما كانش استمرت كده. أنت بتقول أنت حطمت له الدبابات، حطمت له المصفحات، حطمت له المدرعات، حطمت له راجمات الصواريخ، حطمت له الـ الـ الـ يعني كل شيء، حطمت له الـ الـ يعني المطارات، ما عادش بقى. طب ايه اللي باقي؟ ايه اللي باقي؟ طب القضيه ما بتنتهيش ليه؟ يا عشان تعرفوا، عشان تفهموا، اللعبة خبيثة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، إنه مخطط يقوده اليهود وينفذه الصليبيون من الناتو ومن الدول السبع وفي ركابهم بعض الدول العربية التي لا توازي شيئا في الميزان. المهم إطالة مدى المعركة عشان إيه؟ بيع السلاح، بيع السلاح. أوباما في اليوم الثاني بعد الضربة الأولى، اليوم الثاني مباشرة قام الطيران بضرب. أنا بقولها لكم، أوباما يعلن يقول إيه؟ أنا شفتها على القنوات كاملة، يقول بالنص كده، يقول تكلفة ضربات البارحة كلفت أمريكا 225 مليون دولار. يا سلام فطورة، مين اللي هيراجع؟ مين اللي هيحاسب أوباما؟ يعني ممكن لو ضارب بمليون، لا 225 مليون زي اللي كان حاكمنا قبل كده يصرف على الميزانية مثلا مليون، يقول لك أنا صرف 100 مليار. حد بحاسبه؟ حد بحاسبه على الإطلاق؟ حد يقدر يحاسبه؟ طب الدول الثانية، بريطانيا تقول لك فاتورتي كذا، فرنسا فاتورتي كذا، إيطاليا فاتورتي كذا، كندا فاتورتي كذا، كلها فواتير وهم اللي بيحطوها. هذه أول حاجة، بيع السلاح ويجيبوا السلاح نوه، السلاح اللي كان خلاص قديم عندهم بيتخلصوا منه، بيخرجوه على شكل معونات من تجار السلاح، ويحسب بقى الفاتورة على ليبيا في هذه الحالة. مش كده وبس، لا، خلي بالكم جدا من دي. الطيارين اللي جايين من قبل هذه الدول، الطيار في مصر بيكلف الدولة في التدريب 30 مليون دولار، الطيار في أمريكا بيكلفهم 50 مليون دولار غير التكاليف الأخرى. طيب يقوم جايب اللي عايزين يضربوا، روح اضربوا في ليبيا، اركبوا الطيران، اضربوا في أي حاجة. لذلك قتل مثلا في يوم 10 من المدنيين. خطأ يا جماعة، نأسف. ايه يعني نأسف دي؟ ايه يعني نأسف؟ مرة ثانية قتل 4 مدنيين، نأسف. رجعوا قتل 10 ثانيين، نأسف. رجعوا قتلوا امبارح 4 وإصابة 41، نأسف. تخلص المدام الأسف مجانا، مش أي مشكلة على الإطلاق. طيب يبقى الطيار بدل ما يكلفهم يعني 50 مليون دولار بيجي يتدرب ببلاش، مش كده بس، لا، وبياخد فاتورة ثمن التدريب كمان، ثمن اللي عملوا في ليبيا، وكله من بترول ليبيا، كله من معادن ليبيا، كله من مال ليبيا. ويبقى أهل ليبيا بحاجة ملحة إلى مالهم، إلى خيرهم، لكن الخير إلى الصليبيين، مش كده بس. بعد كده التعليل بخلاف بين أعضاء الناتو، الحين بيلعبوا لعبة زي الحدوتة، يقولك دول الناتو مختلفين في ضرب ليبيا، في دول بتقول لا ما نضربش أكثر من كده، ودول بقول نضرب، ودول بقول لا نخلاها متوازنة بقى برية بين الطرفين. يا سلام، عشان يطولوا الأمد، يطولوا الأمد، ولو مش قادرين على القذافي، طب وبعدين ده عنده كمان كيماوي، وبعدين عيد المسلسل العراقي، وبعدين يبقى في احتلال بري لأرض ليبيا، سرقة المواد، سرقة المناجم، سرقة الآثار اللي مالية أرض ليبيا وبالذات في البيضة، سرقة هذه الخيرات، سرقة البترول اللي بيسرق وما حدش يعرف عنه أي شيء على الإطلاق، وبعدين يقعدوا في ليبيا على أساس يبقوا ركيزة شر على المصريين، لأن الطيارة الإسلامية في مصر عظيم الغاية، يبقوا ورقة ضغط على المصريين. طيب بيطول الأمد ولك مختلفين على أساس إيه في النهاية؟ على أساس الليبيون يا جماعة يأسوا، خلاص بقى مش قادرين، مش قادرين، ليه؟ معاها كثير من القبائل، معاها السلاح، إلى آخر هذه الأمور، هنبيت، هنتباد، هنضيع، خلاص إيه المانع؟ يخشوا عند قوات برية يخلصونا من قضية مصراط، يخلصونا من طرابلس، يخلصونا من بني غازي، يخلصونا من الزنتان، يخلصونا من قضية البيضة، إلى آخر هذه الأمور. وأنا بحذر بحذر. واحد يقول لي طيب الحل عندك ايه؟ يعني يفضل القذافي؟ ابدا ابدا، الحل بسيط جدا، هوجد لكم كل دولة وحلها، حل ما فيش غيره على الاطلاق. اجتماع عاجل للجامعة العربية التي اودت بليبيا الى الحضيض. مرة ثانية، اجتماع عاجل للجامعة العربية يليك مباشرة في نفس اليوم، اجتماع لحكام المنطقة العربية بأثرها، اجتماع عاجل. طيب الاجتماع ده يصدر عنه ايه؟ اول قرار تنحية الناتو والامريكيين، يعني يا ناتو شكرا توكلوا على الله، الفاتورة اللي نصبتوا فيها نديها لكم، يلا يا امريكيين وتوكلوا على الله، امشوا، يمشوا الناتو ويمشوا الامريكيين ويعتذرونهم تماما، مش عايزينكم، انتوا خالفتوا القانون، خالفتوا ما اتفق عليه الى اخر هذه الامور، وده احتلال، ده احتلال معلوم انه احتلال. طيب بعد ما مشوا الناتو ايه اللي يحصل؟ على طول اتفاقية بموجبها يترك معمر، انا بقوله مش معمر، معمر القذافي، يترك ليبيا هو واسرته حتى يحكم الشعب الليبي نفسه بشرع الله جل وعلا. يعني بمعنى تعال يا معمر يا قذافي، تعال انت ورجالتك وحكمتك، تعالوا انتوا يا ثوار نقعد في الاتفاقية هذه، مش شغل عيال، لا اخرج انت ولادك انت واهلك، هنعتقوا الامان المطلق، انصرف تماما في التو والحال، وانتوا يا جماعة دبروا اموركم، وعايزين التيار الاسلامي يثبت وجوده باذن الله جل وعلا. طيب افرض عجزوا، افرض رفضوا، نشوف الطرف اللي يرفض، افرض القذافي قال لك لا انا مش سامع على الاطلاق، انا مش خارج عن الطاق وهفضل في حرب، يبقى على طول قرار من خلال الجامعة العربية ان تتجه قوات من المنطقة العربية، طيارة واحدة بس F-15 F-16 من مصر، معها واحدة من المملكة العربية السعودية، معها واحدة من الاردن، معها واحدة من كذا الى اخره، فورا على جنوب العزيزية على مقر القذافي وانهاء المسألة، وانهاء المسألة بمعنى طيران F-16 ضربة رحمة على جنوب العزيزية، تنهي الرجل في الحال وتسلم ليبيا بأسرها، تسلم ليبيا بأسرها، وأخرجت الاحتلال الصليبي من ليبيا. أنا عايز أعرف إيه العجز في ذلك؟ إيه العجز؟ حتى الدول العربية لو كانت سلبية، لو مش عايزة تغير، لو هم لهم يعني بعضهم له لعبة ورق مع الأمريكيين وفيه شغل في السياسة الخبيثة غير الكريمة من تحت لتحت مع الأمريكيين على اساس الامريكيين ياكلوا هم وغيرهم، لا يبقى المجلس اعلى القوات المسلحه يتحرك لوحده، لان دي دوله جاره، وانقاذ الجار مطلوب شرعا. في الحاله دي تخرج يا قذافي انت واهلك بامان، اهلا وسهلا، رفضت بتحارب الشعب، في الحاله دي المجلس الاعلى القوات المسلحه طيارتين F-16 يخلصوا الماموريه في لحظه، هم ما عندهمش طيران ولا عنده اي شيء يوجه بيه على الاطلاق، وتنتهي المساله وتعود ليبيا الى اهلها. ثم أنا واثق ثقة تامة في أبناء ليبيا وفي التدين الموجود في ليبيا وفي التمسك بشريعة الله في ليبيا، ساعتها سأطلب من أحباب الليبيين بالإجماع أن يقيموا شرع الله بإقامة خلافة كما ينبغي، هذا هو الحل السريع جدا بالنسبة لليبيا. أعود إلى سوريا حتى أستثمر الوقت بسرعة جدا. خرجت من أول وهلة من ليبيا وانتقل الى مستنقع اخر الى سوريا. سوريا كما تعلمون هي محكومة حكم نصيري، حكم نصيري شيعي، هذا الحكم ليس على الاسلام ولا يتفق معنا في شيء، انا بقولها مرة ثانية، ليس على الاسلام ولا يتفق معنا في شيء. ولذلك انا سعدت جدا بعد الحلقات اللي انا بينتها على صفا واثبتت كفر هؤلاء الذين يحكمون ليبيا من خلال الأدلة ومن خلال فتوى شيخ ابن تيمية ومن خلال فتوى الأزهر من خلال طريق الشيخ صاخر رحمه الله رحمة واسعة، يعني بينت المسألة تماما وجبت العقيدة عندهم وجبت العبادات عندهم، وأنهم لا يتفقون معنا في شيء، أنهم نصيريون، ونصيريون 5% فقط، 5% في سوريا فقط، لكن أذلوا شعبا مسلما وقهروه. تعالوا نشوف معنا، بما أن هذا الحكم ليس على الإسلام، الأصل جواز الخروج على الحكم الكافر الذي فيه عندنا من الله برهان ما دامت المصلحة أعظم من المفسدة. وسوريا قدمت الشباب وقدمت الرجال وقدمت الأبطال في مواجهة هذا الحكم النصيري الخبيث الذي وصفه الأئمة سابقا بالنجس والعياذ بالله جل وعلا. طيب ايه السبب اللي حصل ده في النهاية؟ عشان الناس بتستغرب ايه السبب إيه؟ طب ليه في الاخر كده يا جماعة؟ وليه بدأ من درعة؟ درعة بلد فيها نخوة وفيها رجولة، يعني بيسموها صعيدة سوريا، زي ما عندنا الصعيد عندي مثلا في نخوة في رجولة، هم دول صعيدة سوريا درعة، وأناس عندهم تدين وعندهم شهامة وعندهم شجاعة وعندهم دين وعندهم مروءة. لكن اللي حصل من 10 سنوات بدأ النظام النصيري البعثي الخسيس في سوريا يجنس الإيرانيين، يجنس الشيعة العراقيين، يجنس الشيعة اللبنانيين لمواجهة السنة، مش كده وبس. أقاموا كثيرا من الحسينيات في درعة وفي قرى درعة، إن قدموا على مسجد لا الله، إن قدموا على حسينية في ساعة، إن قم يقيموا يعني معهد شرعي واحد ممنوع، لكن يقيموا حسينية أو مأتم للشيعة فورا والاتصال مع إيران، مش كده وبس. للشيعة العراقيين دور خطير جدا في درعة بزعامة واحد اسمه جعفر العراقي، جعفر العراق، هذا يقوم بإمداد الناس بمكتبات شيعية رافضية، هذا رجل يوزع أشياء على أنها خيرية للفقراء والبسطاء، لكن بضابط أن يتشيع من يأخذ من هذا الرجل. يقيم حسينيات كثيرة جدا في القرى، أموال جيبها منين؟ جيبها منين؟ جيب غسيل أموال ده منين؟ من طريق إيران ومن طريق العراق من الروافد ومن طريق أباطرة المال من الروافد في الخليج العربي. طيب بصفة عامة بعد 10 سنين دي جات لنا مصايب العام الماضي، أولها في نشر رفاء 7 من أساتذة كلية الشريعة في سوريا وقفوا ضد هذا يعني التشيع. ليه؟ يقولك اللي عايز يشيع هنديله 35,000 ليرة شهرية، وإن صمد على كده بعد 5 سنوات نعمل له بيت، هنسمع له بيت، بمعنى ناخذ له قطعة أرض ونبني عليها بيت. لما 7 الأساتذة دول قاموا ضد هذا الطغيان تم إقالتهم واستبعادهم وإقصائهم من الجامعة حتى بلا معاش، هذه أول حاجة. بعد كده صدر قرار اللي هو باستقصاء وعقوبة كل من يقف في وجه التشيع في سوريا، يبقى رقم 2. رقم 3 المضايقات الخطيرة التي يتعرض لها المسؤولون عن المعاهد الشرعية. أخطر حاجة واحفظوها عني، بقول لأبناء الشباب، بقول أيضا للعلمانيين والليبراليين عشان ما تظلموناش، اسمعوا مني وتثبتوا. إنشاء قم الصغرى، يعني سوريا أنشأت قم الصغرى، فين واحد يقول لي ده إيه؟ مش صحيح، أقول لا تعالى معاي، أنشأ قم الصغرى قرب مقام السيدة زينب في الغوطة، منطقة الغوطة في سوريا القريبة من دمشق، وهي أرض رباط وفيها 3 أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قاموا بتوسيع رقعة العراقيين من الشيعة والإيرانيين واللبنانيين في هذه المنطقة، في هذه المنطقة بالذات، يعني خلاص انت رافض طيعة الجنسية لأبناء شعبك، في الوقت اللي انت بتعطي الجنسية دي لهؤلاء، للبنانيين الروافض، للعراقيين الروافض، للإيرانيين الروافض، مش كده بس، خذ مني بالتقدير المضبوط، إعطاء الجنسية لآلاف الإيرانيين في الآونة الأخيرة، إعطاء الجنسية لآلاف الإيرانيين وبناء أكثر من 500 حسينية وبناء أكثر من 500 حسينية في الأيام الخوالي. رقم 6 معاداة أهل السنة، معاداة أهل السنة بإثارة أحقاد تاريخية، يعني زي إيه؟ إما مفتي سوريا طلع وأنا أظهرتها صوت وصورة، إما مفتي سوريا طلع صلع طعن في أبي بكر وطعن في عثمان بن عفان وطعن في الثوابت يعني في القرآن وفي السنة وطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر رفضه الخبيث والعياذ بالله جل وعلا، ويتهكمون من أصحاب النبي رضي الله عنهم وارضهم وصلى الله على محمد وآله وسلم. كما يقوم البعثيون النصيريون في سوريا بتشويه صورة العرب وبرسمهم على أنهم حيوانات، على أنهم حيوانات، ثم إعطاء الشكل العام في الشعر وفي الأدب على أن العرب حيوانات بالذات الأمة السنة يعني. ولذلك شاعرهم في القناة الإيرانية. بس قبل ما أكمل دي أقول فاصل بسيط جدا ونواصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت النقطة الثالثة معاداة أهل السنة بإثارة أحقار تاريخية وتشويه صورة العرب وربطها بالحيوانات كما تفعل إيران. وذكرت أن شاعرهم منذ أيام كما نقلت العربيات, رغم أني لا أميل إلى العربية ولا المهم خلاصته, نقلت صورته بصوته وهو في إيران في التلفزيون الرسمي يسخر من العرب, يسخر من الأصحاب, يسخر من الجنس العربي المسلم ويشبههم بالحيوانات وبأنهم مجموعة من البدو الذين لا يفقهون إلى آخر ما ذكر هذا الرافضي الخبيث والعياذ بالله. على فكرة يعني بدرت مني جملة من شوية وبقول يعني سرعة لسان أثبتنا كفر يعني ليبيا فتوى أبدا, أنا أقصد أثبتنا كفر الحكم السوري بفتوى ابن تيمية والشيخ عطية صقري والأزهر يعني. مش كده بس, أنا لو ذكرت لكم عقيدة القوم, أنا لو ذكرت لكم عبادات القوم, أنتوا لا تحكموا مباشرة من غير ابن تيمية ومن غير الأزهر ومن غير المجامع الفقهية إلى آخره. ولذلك أنا سعدت جدا بأن عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أول أمس أصدر فتوى بأن الحكم السوري كافر وأن ما يقوم به الشباب هناك هو جهاد في سبيل الله جل وعلا. نيجي لحتة ثانية, بيعملوا هناك أمر عجيب جدا, يقول لك مجموعات مسلحة تعتدي على الجيش, مجموعات مسلحة تعتدي على الثوار والجيش معا وعلى الثوار وعلى القوات الأمنية. لعبة خبيثة, لعبة خبيثة. على أساس الولد ينجو من محكمة الجنايات يعمل إيه؟ يأتي بالأمن السياسي اللي هو الأمن الدولة, أسأل الله أن يحرقهم في كافة البلدان, يجب أمن الدولة ويلبسهم ويخلوهم ملثمين ربطين وجوههم, وبعدين يجيبهم ويشيلهم سلاح ويصورهم بيضربوا المتظاهرين وبيضربوا كذلك ناس من الشرطة. طب يا حبيبي صورتهم ازاي؟ يقول لك الجيش اللي صورهم. طب لما الجيش صورهم يا بشار الجيش ما اعتقلهمش ليه قبل ما يقوموا بالمذبحة الكبيرة دي؟ طب يا حبيبي لما الجيش مشي وراهم خطوة بخطوة لغاية ما استقروا في مكان وبيحطوا السلاح وبيحطوا الطلقات وبيضربوا كمان ويسيبهم بعد كده كمان, طب ما قتلهمش ليه؟ ويريح المتظاهرين ويريح رجال الأمن من هؤلاء. طب الملثمين دول كانوا واقفين فين؟ ده جنب بيت مدير الأمن السياسي مباشرة. مجموعة أمن دولة مكشوفة لثمت وجوه, إيه يعني ما يضحي بعشرين ثلاثين واحد من أبناء الشرطة من المساكين البسطاء جدا الفقراء؟ إيه يعني؟ إيه يعني ولا أي قيمة. وبعدين يقتل أبالغهم مثلا 200-300 من المتظاهرين. لم يقف الأمر عند هذا الحد, لعب لعبة ثانية, خاف إن الجيش السوري يعمل زي الجيش المصري يعني يقف محايد وما ينتصرش للرجل على الإطلاق, يقوم يعمل إيه؟ خطة خبيثة رسمها له الإيرانيون وحزب اللات. هذا عملوا له إيه؟ قالوا له خلي الملثمين اللي بتجيبهم من الأمن السياسي يعترضوا قوافل الجيش ويضربوهم يقتلوهم, فيقوم يخلي مجموعة من أمن الدولة ملثمين شايلين رشاشات, جاية مجموعة من الجيش 10 معدين قتلوهم, مجموعة تانية كمين قتلوا 7, مجموعة ثانية قتلوا 5, عشان يزرعوا الحقد في صدور الجيش. والجيش يقول لك ده دول جماعات كذا, ده جماعات مسلحة, ده جماعات إرهابية, جماعات سلفية, ويبقى العداء بين الجيش وبين الشعب, وبشار يخرج منها شعرة من العجين لكن مكشوفة وقذرة, وفي النهاية محكمة الجنايات هتجيبك من رئتك. المهم خلاصة المسألة إن المسلسل لا زال قائما, إن المهزلة لا زالت قائمة. وأنا بقول لكل سوري السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. حياكم الله الشيخ. حياك وبياك وبركة فيك. أستاذي حضرتك بس إن حضرتك دينا فكرة عن الفكر العقيدة النصيرية وموقفها من أهل السنة, وحبذا أثابكم الله لو كان على كتاب يعني يشمل أو يشمل هذه العقيدة في الوقت الحالي. حاضر يا حبيبي. على سبيل السرعة جدا عشان الكلام ما يروحش منكم, هي عن النصيرية زي ما قلت تأسست في القرن الثالث الهجري بقيادة محمد بن نصير. محمد بن نصير جعل عقيدتهم متمثلة في التالي, أن عليا هو الإله ويؤمن بتناسخ الأرواح, وأن الإله حل في علي بن أبي طالب, وأن عليا كان يجمع بين صفتين, بين صفة الناسوت وبين صفة اللاهوت, يعني صفة إلهية جواه وفي الصفة البشرية اللي هو عايش منها. ولذلك لما قتله عبد الرحمن بن ملجم صاروا يترحمون على عبد الرحمن ويقولون رضي الله عنه وأرضاه ولا يتكلمون فيه بشر، ويقولون لولاه من فصل اللاهوت عن الناسوت، له فضل عظيم على علي إذ فصل لنا اللاهوت عن الناسوت، وهذا اعتقاد ضال مضل. ثانيا، يمينهم الأعظم هو عين سين عين ميم سين، يعني أعظم يمين عندهم بحق عين ميم سين. عين يعني علي بن أبي طالب، ميم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سين سلمان الفارسي. يعني إيه؟ يعتقدون أن عليا خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة وخلق العالم بأسره. إذن عندهم علي هو الإله وهو الذي خلق هؤلاء، إلى آخر هذه الطرهات كثيرة جدا في العقيدة. خلصت بسرعة جدا في العبادات، لهم صلوات لكن ليست كصلواتنا على الإطلاق. أول فرض عندهم مش الفجر، هو الظهر، والظهر عندهم أربع ركعات، ما فيها السجود على الإطلاق، في السجود فيها بعض الركوع لكن ما في السجود، وتختلف عن صلاتنا. طيب العصر ثمان ركعات، ثمانية ما فيه السجود على الإطلاق لكن في بعض الركوع، المغرب إلى آخره، وهكذا يختلفون معنا في الصلاة كيفية وأداء. بالنسبة للزكاة يشتركون مع الروافض، يقولون بالخمس لأسيادهم ولا يقولون بالزكاة. بالنسبة للحج يكفرون من يذهب إلى الحج، ويقولون أن الحج إلى مكة إنما هو عبادة أصنام وأوثان، وأن الطواف حول الكعبة إنما هو عبادة أوثان، وأن رمي الجمار إنما هو فعل وثنية ومجوسي إلى آخره، ويكفرون من حج إلى بيت الله جل وعلا. الصيام عندهم يختلف عن الصيام عندنا تماما بتمام، بمعنى أن الصيام عندنا أن الإنسان يمسك عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أما عندهم يمسك عن جماع النساء من أول يوم في رمضان إلى آخر يوم في رمضان، لكن يأكل ويشرب ويشرب الجوزة والشيشة والمخدرات وليس بفاطر على الإطلاق. خلاصة المسألة أن القوم كفرهم بالإجماع، وأن ابن تيمية رحمه الله ومعي الفتوى كفرهم عواما وأئمة، وأن المجامع الفقهية كفرتهم، والأزهر الشريف كفرهم، وكانت الفتوى لفضل الشيخ عطية صائر رحمه الله رحمة واسعة. خلاصة المسألة هم ليسوا من المسلمين على الإطلاق، وأن عددهم في سوريا هو 5% فقط، انضم إليهم البعثيون وصاروا بعثيين من حيث الناحية السياسية، ولذلك يضطهدون السنة والجماعة ويقومون بذبح أهل السنة والجماعة، ويعطون الجنسية للعراقيين الشيعة وللبنانيين الشيعة وللإيرانيين الشيعة لكثرة سوادهم على أهل السنة والجماعة، ويقومون بمذابح في كل حين لإبادة السنة. خذ مثلا على سبيل المثال مذبحة حماة، مذبحة حماة، بقول للرجال للنساء للأمهات للآباء للجميع يسمعن، المذبحة دي واحدة من أبشع المذابح والمجازر على ظهر الكرة الأرضية، مش كده وبس، هي أكثر المذابح دموية في تاريخ الشام، مش كده وبس. في يوم 2/2/1982 ذهب النصيريون بقيادة حافظ الأسد وبقيادة أخيه وبقيادة المجموعة دي وبقيادة مجموعة كبيرة جدا من النصيريين، حاصروا حماة. ماذا فعلوا؟ قاموا بإطلاق النيران من الرشاشات ومن الكليشينكوف، وقاموا بضرب القنابل على البيوت وعلى الرضع وعلى الأطفال وعلى النساء، حتى على المدارس التي فيها الأطفال، ما رحموا طفلا ولا رضيعا ولا امرأة ولا كبيرا ولا صغيرة، مش كده وبس، بل إنهم لما علموا أن مجموعة لا زالت جرحى ولم تمت بعد من الرضع والأطفال والنساء والشابات، قاموا باعتقال هذه المجموعات، ثم قاموا بتعذيب المجموعات، ثم قاموا بحرق هؤلاء جميعا، حتى أن رائحة الشواء كانت تغطي ليس حماة فقط بل كانت تغطي سوريا بأسرها. ثم بعد أن انتهوا من ذبح هؤلاء، أتعرفون كم قتلوا في حماة في هذه المجزرة؟ البعض يقول قتلوا 50,000. السلام عليكم. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه فضيله الشيخ محمد، اتفضلي. انا ام احمد، عايزه حضرتك تدعي لاحمد ابني، توفى من شهر ونص، عنده 25 سنه، وكان عريس بيجهز شقه عشان يتجوز. ولا فضيله الشيخ ان لله، وهو رجع من القاهره عمل حادثه والله، وانا تعبانه خالص وعندي صبر وعندي رضا، بس وبصلي احمد كان بيصلي. ايوه كان بيصلي وكان بر بيا جدا يا فضيله الشيخ، واخواته والله، وله ما اخذ يعني أنا بقولها لك مرة ثانية، لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبري واحتسبي. أسأل الله جل وعلا أن يحتسبه من الشهداء، أسأل الله جل وعلا أن يجعله من الشهداء، أسأل الله جل وعلا أن يدخله الفردوس الأعلى، أسأل الله جل وعلا أن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، أسأل الله جل وعلا أن يبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وجوارا خيرا من جواره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مولانا الشيخ محمد. حي الله الطيب. حبك في الله. أحبك الذي أحتني من أجله. ولك منا شهادة عند الله أننا تعلمنا ديننا منك يا شيخ. أسأل الله أن يبارك في عمري. الله يكرمك يا شيخ. كنت حضرتك بس في البرنامج بتاعك قبل كده اللي هو في نهاية دولة اليهود. حضرتك قلت اللي ما فيش حاجة، يعني إحنا ما نخافش منهم وما نخافش من من اللي عندهم الأسلحة وكل ده. نعم. وربنا هيقذف في قلوبهم باذن الله الرعب ويثبت المؤمنين. كلامك صحيح. وحضرتك في في في في الحلقه بتاع حضرتك اول امبارح اما جم سالوا حضرتك على يعني الزحف على يوم 15 تمام، فحضرتك حذرت. فهل تمام يعني تقصد التوفيق بين دي ودي؟ نعم. تقصد اوافق بين دي ودي يعني؟ يعني حضرتك هل في توافق بين الاثنين؟ حاضر اوافقها. ربنا يعزك. مهمه جدا. مهمه جدا. حاضر اوافقها ان شاء الله. اكمل الموضوع دي. المهم قاتلوا يا جماعة، عارفين العدد الحقيقة دي؟ ذبحوا 80,000 في مذبحة حماة. الراجل الأسد دي قاتل 50,000 في مذبحة حماة يا جماعة. 80,000 يا جماعة، 80,000 من الرجال، من النساء، من العجائز، من الكهول، من الشيوخ، من الشباب، من الشابات، من الأطفال، من الرضع، وشاوي شوي على النار يا جماعة. 80,000. والولد دي بيفعل فعل أبي، ظن أن التاريخ يعني ما احترامي فيه جديد أبدا، في الآن محكمة الجنايات وإن شاء الله يساق هو والمجموعة كلها إلى محكمة الجنايات، والعالم كله الحين بيتخذ قرارا بإذن الله جل وعلا. عارفين بعد ما خلصوا المذبحة دي وقتلوا 80,000 عملوا إيه؟ وزعوا منشور مطبوع في كل حماة على البيوت، والبيوت كلها إيه؟ دماء بس. المنشور ده مكتوب على إيه؟ وزعوه على لزقوه على البيوت، مكتوب فيه بالحرف الواحد كده: يسقط الله ويحيى الأسد. يسقط الله ويحيى الأسد. بقولها مرة ثانية، وإن كان عندهم تجديد يردوا. كانوا كاتبين في المنشور المتعلق على البيوت: يسقط الله ويحيى الأسد. أنا بقول يسقط الأسد ولله الأمر. خلاصة المسألة. واحد يقول لي طيب إيه العمل الآن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي وبارك ربنا يحفظك وفي صحتك وفي عمرك يا رب. ولكن مثل وزيادة. بعد إذنك، أنا سمعت تصريح من وزير الخارجية بالرغم إن إحنا بنكنه له كل احترام. نعم. إن هو عايز يعيد العلاقة مع إيران. وإنت عارف حضرتك إيران دي لما يعني هتفسد كل شيء وعايزة تنطر التشيع بتاعها في أي بلد تعمل. فأرجو إن إنت توجه نداء إن هو يعني مصر ما تعملش أي علاقة بإيران. حاضر على رأس. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. حياك وبياك. يا شيخ أبغى أتكلم عن القضايا اللي صايرة بالسعودية، اللي هي اللي صايرة بالقطيف، وتكلم عن دخول القوات السعودية للبحرين. اي نعم. وإيه ثاني؟ وبس يعطيك الحمد. حاضر. تفضل يا حبيب. تفضل. طيب بقوله طب إيه العمل؟ أنا بقوله والعلماء ورايا يرجعوا، إن كان عندي ذرة خطأ يعلنوا. وأنا حزين إن ما فيش شيخ ولا عالم إلى الآن وقف مع السوريين رغم أنهم في جهاد مع كفار. السلام عليكم. بركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا. حياك الله. حفظك الله. اسال الله العظيم رب العرش ان يكرمك ان شاء الله ويشفيك وان يبارك في عمرك وان يحفظك. طلبه منك الدعاء. تفضلي. بقول لك طلب من حضرتك الدعاء ليا. اسال الله جل وعلا ان يتولاك وان يرعاك وان يشرح صدرك وان يصرف عنك الوساوس والفتن والسوء وان يجعلك من سعداء الدارين في الدنيا والاخره ان شاء الله. قرب يا عم الشيخ. الله يخليك. ممكن بركه حضرتك. تفضلي. ممكن بركه حضرتك ان شاء الله. موجود الاخوه الملوك. حاضر حالا ان شاء الله. يبقى الحل يا جماعة أنا بقوله الجهاد حينئذ الآن فرض عين على كل سوري. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ حياك الله وبياك. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحتني من أجله. الله يصلح حالك. امين. لا يا شيخ، طبعا في مصر هنا مشكله الدستور قائمه ان شاء الله قدامك، بقى فيه زغط عليها كثير. طبعا احنا الناس الملتزمه السلفيين نعم كنا عايزين نقترح ان احنا نعمل دستور نبدا نناقشه من الان عشان نوحد الاختلافات في المستقبليه ان شاء الله. حاضر حاضر حاضر. يعني عندنا اخوه افاضل في مستشارين وقانونيين. نعم. ممكن نبدا نقترح من الان لانه بالدرجه في زخم كبير بعد الانتخابات التشريعيه وانتخابات الرئاسه. حاضر، جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير. طيب، قلت الجهاد حينئذ الآن فرض عين على كل سوري مسلم، فرض عين. أنا اجتمع بي وفد كبير جدا في دولة عربية من السوريين، وأقسموا لي بالله على أشياء أنا كان جسدي يرتعد منها من فعل هذا النظام وكراهيتي لأهل السنة. ثانيا، وصفوا لي المقابلات واللقاءات مع الصهاينة من خلال الأسرة كيف تتم، 20 لقاء في شهر واحد. ولذلك أنا بسأل، بلا ما أنت بتذبح شعبك وعندك أسلحة تقتل بها السوريين، لماذا لم تحرر الجولان؟ لماذا لم تطلق رصاصة واحدة على اليهود على هضبة الجولان؟ أسألك يا ولد. والسؤال غاية في الأهمية، لما جاءت الطائرات اليهودية منذ عامين وحلقت على قصرك ثم انطلقت بعد ذلك، أمرت بعدم إطلاق رصاصة على هذه الطائرات، وبعد أن وصلت تل أبيب قال اضربوا طلقات في الهواء، اضربوا طلقات في الهواء. أنت حارس لحدود اليهود كما كان مبارك حارسا لحدود اليهود بأرض مصر، بل أنت تختلف، أنت على الكفر الأكبر البواح الذي فيه عندنا من الله برهان. الجهاد فرض عين على كل مسلم سوري، فرض عين على كل مسلم سوري، الجهاد فرض عين على كل مسلم سوري وعلى جميع السوريين أن يتكاتفوا، ومن ترك الجهاد فهو آثم، ومن ترك إخوانه للذبح من النصيريين فهو آثم، ومن تخاذل مع إخوانه فهو آثم، ومن نصر البعث ولو برسالة في قناة أو بكلمة نفاق في قناة فهو والعياذ بالله قد دخل الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم، أقول لأبناء سوريا، أقول لأحبابي الذين أعرفهم بالآلاف، اصبروا فإن النصر قادم. والحمد لله الآن اجتمع العالم بأسره على الطاغية، اجتمع العالم بأسره على الطاغية، وبإذن الله جميع، بإذن الله حاليا ما أراها إلا أياما بإذن الله، وستحررون سوريا. لكن اشكروا نعمة الله جل وعلا على تخليصكم من البعثيين النصيريين، ولن يكون الشكر إلا بتطبيق شريعة رب العالمين. تواصلوا معنا دائما، وبنا نرتبط جميعا من ليبيا إلى سوريا إلى مصر إلى الجميع، حتى نقيم شرع الله جل وعلا، وحتى نطهر أرضنا من كل ضال مضل بإذن الله. الحل للسوريين هو الجهاد، لا تنتظروا أحدا معكم على الإطلاق، فإن ساعة النصر حانت جدا، وإن الرجل يتزلزل ويفكر في الهروب الآن. ولذلك أقول لكم اصمدوا، وأعلم أن إيرانيين يقاتلون من الحرس الثوري معه الآن. ولذلك قال لي الأحبة من درعا أنهم آثروا في بيت رفيع 3 من الحرس الثوري الإيراني، لا يتكلمون العربية على الإطلاق. هناك مجموعات من حزب الله، هناك مجموعات من إيران، وإن شاء الله يسحق الله إيران الرافضية وينجي أهل السنة ويسحق حزب اللاتي إن شاء الله. طيب، يبقى انتهينا من أمر سوريا سريعا، سنأخش في اليمن وأحاول أنني لا أطيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمد حياك الله. والله أتمنى منك يا شيخ محمد، ربنا يمن عليك. تفضل يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ محمد موجود؟ تفضل يا حبيبي، معاك محمد إن شاء الله. الله يسر معك يا شيخنا. تفضل يا حبيبي، حياك الله. انت اشهدنا يا شيخنا. تفضل يا حبيبي، ربنا يحفظك. الله يسر معك، ربنا يبارك فيك يا شيخنا. اسال الله ان يسترك وان يبارك في عمرك. الله يسر معك يا شيخنا، ربنا يبارك فيك يا شيخنا. امين ولك مثل. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. ولك مثل يا حبيبي. الله يسر معك يا شيخنا. امين ولك مثل. ارجو منك دعاء لي يا شيخنا، انا في محنة، ارجو الدعاء لي يا شيخ. اسال الله ان يفرجك ربك، وان يشرح صدرك، وان يغفر ذنبك، وان يطمئن قلبك، وأن يجعل السكينة في صدرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكمل بإذن الله. اليمن، اليمن، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حياك الله يا حبيبي. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟ حي الله الطيب. أحبك في الله. أحبك الذي يحتني من أجله. الله العظيم إن أحبك في الله. أنت على رأسي. بقول لك يا شيخ محمد، أنا كنت بتابع جوات على قناة الحافظ. نعم. وأنت قلت لنا إن إحنا نتابع البرنامج ونقول عن الانتفاضة بتاعت فلسطين. حصل، وأنا لسه مستمر أهو في الحلقة. نعم. جاية، أنا ماسك المنطقة العربية وبسرعة. حاضر يا حبيبي، حاضر. حتى لا تنسى الانتفاضة. طيب اليمن بسرعة جدا على أساس برضو ما طولش على الجماعة هنا. اليمن مصيبتها مصيبة، بدأت بإيه؟ بلعبة إيرانية. اليمن كانت مستقرة رغم أنها تحت حكم زيدي شيعي، علي عبد الله صالح حاكم زيدي شيعي. طيب هذا الحكم ماذا جرى؟ ظهر فيه الحوثيون هناك في صعد. ليه يا جماعة؟ إن الذي أظهرهم هو علي عبد الله صالح. أظهرهم ليه؟ لأنه رأى المد السلفي في اليمن فأراد أن يقضي على المد السلفي، فدعم الحوثيين وأعطاهم سلاحا وطلب منهم أن يقاوموا المد السلفي. طيب الحوثيون بالتالي أقاموا علاقات مع إيران، إيران دخلت بلعبة زي ما عايزة تقول لنا مثلا أبعث لكم سياح وبعدين تجيب لنا الإرهاب والإجرام في البلد. بعدين عملت إيه؟ إيران تبعت بعثات وتبعت مساعدات وتبعت كيت، دايما ده شغلها، شغل يهود. وبعدين خلت دول خلتهم اعتقدوا المذهب الاثني عشري، بقوا روافض. بعد كده سلحتهم، بعد السلاح يروح عن طريق البحر مش كده وبس، تعطيهم أموالا بدليل ان كل واحد في جيش الحوثيين بياخد $100 شهريا. عندهم راجمات صواريخ وعندهم مضادات وعندهم يعني مصفحات وعندهم أسلحة ثقيلة جدا. جابوها منين؟ جاب منين؟ دولة داخل دولة. ولذلك هم في بداية العام الماضي قاتلوا دولتين في أن واحد، قاتلوا المملكة العربية السعودية وقاتلوا اليمن في أن واحد، قاتلوا دولتين في أن واحد، دولة مسلحة داخل صعد. ولذلك شوفوا معايا اللعبة كيف اتسعت، انقلب السحر على الساحر. بقوا ضد علي عبد الله صالح، ليه؟ لأنه زيدي، إنما هم روافض. وشاء الله جل وعلا أن يقوم الخلاف، لكن انظروا لفساد الرجل وللضلال في هذه البلدة وللوقيعة بين أهل السنة ولظلم أهل السنة بالذات. ماذا جرى؟ انفكت عرى البلدة ولعبت الأصابع الخارجية فيها. يجعل عنده شماعة، عند القاعدة يا جماعة ادعموني، يا جماعة عند القاعدة عايز أقدر. أي حاكم عربي فاشل لازم أن يعمل شماعة الأمريكا وللكفر ولليهود. اللي عايز يستند في الحكم لو من عندي قاعدة ساعدوني يا جماعة، ويصفي خصومه تحت مسمى القاعدة. طيب المهم علي عبد الله صالح بدأ يأخذ من الأمريكيين، بدأ يأخذ من هؤلاء، والحكم فاسد. فبقى في حراك جنوبي وعنده الشمال كمان وعنده صعد ثلاثة. ولذلك فإن تقسيم الكونجرس لليمن يكون في ثلاث دول، يمن شمالي، يمن جنوبي من خلال الحراك، صعد تكون دولة للشيعة الروافض اللي هم للحوثيين. عشان إيه؟ تبقى على الحدود مباشرة مع المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية روافض، لأن عدد الشيعة في المملكة 3 ملايين معظمهم في المنطقة الشرقية. على أساس يعملوا حدود مشتركة بينهم وبين الشيعة اللي في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذه الحدود المشتركة يعملوا قلاقل في المملكة العربية السعودية ويقوموا بهجمات على مكة والمدينة لتنفيذ وصايا الخميني صفحة 76 في كشف الأسرار للكاتب الشيعي سيد حسين موسى الذي قتل شيعيا ولم يتسنن. قال بالحرف الواحد لما زرت وهنته، قال أنا الأوان يا سيد، أنا الأوان لأن ننتصر الإمام الأخيار، أنا الأوان لأن نقضي على مكة والمدينة، أنا الأوان لأن نذبح أبناء السنة وأن نستحل نساءهم وأن نقضي على أبنائهم وأن نجعل القبلة إلى كربلاء. هذا المخطط الخطير جدا لوجود دولة في صعدة إلى آخره. طيب ما الحل؟ على عبد الله صالح الحين بيلعب لعبة حرق. الحرق يعني إيه؟ يقولك منش ماشي ومجنب قبائل معاه ويدي في كل مظاهرة تدعمه لكل واحد $265. طب وبعدين لغاية إمتى أمريكا تدعمك أو غيرها يدعمك؟ طب وبعدين عايز احتراق البلد، يبقى حرب أهلية، البلد تتمزق إلى ثلاثة حقيقة، يقتلوا بعضهم بعضا. يقولوا يا كان علي عبد الله صالح أرحم، ده كان نور، ده بالنسبة لدول كان كذا. هو عايز الوصول إلى هذه. ما الحل؟ الحل أن يتحد الجنوبيون وأن يتحد الشماليون من أهل السنة والجماعة مع السلفيين ورجال الأبطال في صعدة، أولا لعدم تفكيك اليمن ولعدم تقسيم اليمن. النقطة الثانية لنقطة مهمة جدا، لعدم تمكين الحوثيين في اليمن. لعدم تمكين الحوثيين في اليمن. ثالثا بنزع علي عبد الله صالح بكل ما أوتوا من قوة، ثم التمكين لراية إسلامية سنية فقط، وليس هناك حل أكثر من ذلك على الإطلاق. نيجي بقى لمشكلة الزحف إلى فلسطين. بدأ الأمر بمجموعة على الفيسبوك من أبنائنا من أبناء فلسطين، نما يتجهوا يحرجوا اليهود، يحرجوا المجتمع الدولي، يحرجوا مجلس الأمن، يحرجوا الأمم المتحدة، إنما يروح على الحدود وهو. طيب بعد كده تعاطف كثير من الناس، تعاطف كثير من الناس وقالوا نخرج مع هؤلاء، نخرج بالملايين، مليوني ملياري. تعال معايا زي ما الأخ الحبيب قال، إن الله جل وعلا ينصرنا على هؤلاء لكن باتخاذ الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتجه إلى بدر، رغم أنه ما كان يمتلك عددا ولا عدة ولا حديدا كثيرا ولا عتادا، إلا أنه امتلك أخذ ما يملك من السلاح وما يقدر عليه من السلاح والرجال، خذ بالأسباب. ثانيا كان الصحابة مع النبي تحت راية، والراية ممثلة في النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يكون من فقه الجهاد هذا الجيش المتجه أو هذه الحشود أو هذا الزحف المتجه إلى هناك، لابد أن يكون تحت راية، مش مجموعة تروح لكده ومجموعة تروح لكده ومجموعة تانية تقولك لا طب احنا بقى شيعة احنا نروح نضرب السعودية ونحشد على حدودها، مجموعة تانية يقولي لا احنا ايه رايك بقى احنا مع آل البيت راح نعمل في الحتة الفلانية وتنقسم مصر، والعلمانيين يقولك لا احنا مع الامريكيين هنروح نضرب الارض المقدس. لا ما يبقاش كده. الاول لابد وان يكون الجهاد من تحت راية، الراية عندنا هي المجلس الاعلى للقوات المسلح، انما عايز تعمل اعتصام لاحراج اليهود ولفضح اليهود اعمل اعمل لا باس لا باس، انما تروحوا لي مليون 10 مليون بصدور خاويه، اولا لستم تحت راي، ثانيا ليس معكم سلاح على الاطلاق. يا جماعه الحرب الوقت انا قلت لكم الاول عايز اخش في حرب مع اليهود، اعمل مشروع حرب على قدر قواتي وقدرتي على اساس اشوف المصلحه والمفسده وكيف وازاي اناوش الخصم وازاي يعني اخذ على الخصم. ثانيا يكون عندي انا بقاتل دولة الحين هي دولة تمتلك ذري ونوى وبيولوجي وكيماوي، طيب انا استعين بالله جل وعلا صراحة، بس انا محتاج سلاح جوي، محتاج يعني قوات جوية قوات برية قوات بحرية، عايز مظلات، عايز صعقة، عايز مهندسين، عايز مشاهدة وقيادة، مش كده وبس، وعايز سلاح اشارة. يعني القائد هيرتبط بالمقودين ازاي؟ يا فلان انبطح جاي هجمة من اليهود طيران مثلا انبطحوا انزلوا الخنادق، ازاي هيتم التواصل؟ طب فين الخنادق؟ فين المعدات التي تفحر بها الخنادق وتختفي اثناء الضربات؟ هذه واحدة. النقطة الثانية كيف يتواصل القائد مع المقودين؟ هذه ايضا. طيب لما يخرج لك سلاح الطيران اليهودي، مجلس الامن معاه، الامم المتحدة معاه، وانت اللي راح تعتري عليه في عرفهم وانت اللي خرج له، صافي بقى يجي كده بس بالقنابل الذكية وخلص على المجموعة. إذا أنا بقول إذا خرجنا من خلال المجلس العسكري حتى ولو كنا أقل عدد أقل عدة، لكن فيه القادة الجويين، فيه القادة البحريين، فيه القادة البريين، فيه الإشارة، فيه اللي يوجه أبنائنا، مش هودي مليون وبعد ساعة ألاقي النساء بتصرخ في البيوت والدماء مغرقة الأرض والبيوت كلها نكد، وساعتها يفتنوا في الدين ويشتموا الإسلام ويسيبوا الإسلام. لا، من تحت راي أخرج من خلال القوات المسلحة، وأنا أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله لو من تحت راية في المجلس الأعلى أنا أول من يخرج أنا وأولادي، مش كده وبس، أسأل الله جل وعلا اللهم يا رب تقبلها ارزقني الشهادة على أعتاب الأقصى أنا وأولادي، أقسم بالله نكون أول الخارجي وأنا معكم ومسلح معكم لقتال اليهود الملاعين بإذن الله رب العالمين، وسينصرنا ربنا. عارفين ليه؟ أولا في فقه جهاد تحت راية، عارفين ليه؟ أخذنا بالأسباب، بعد كده ربنا يرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، لا عشان تجعلهم كعصف مأكول، بعد كده لله جنود يا جماعة، جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا جماعة أنا بقول لك هو ما يقالش إن إحنا دلوشة، إحنا ناس فاهمين، إحنا ناس على علم، إحنا ناس عاقلين جدا. وفي النهاية أنا بقولها، أنا عايز مصر، ليبيا، تونس، تونس أنا على علاقة بالأحبة فيها بالآلاف حين إن شاء الله تكون دولة إسلامية، كل الدول العربية والإسلامية تحت مظلة، كلتنا نقيم خلافة بإذن الله جل وعلا. وأمنيتي زي ما الأخ يقول عايزين صلاح الدين، أنا بقول بقى وهذه للعزة، ولن تكون النصرة والعزة إلا بما أذكر. تأخرت، أنا بقولها للبطل القادم، تأخرت يا أغلى الرجال فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر، تأخرت فالساعات تأكل بعضها وأيامنا في بعضها تتعثر. تأخرت عنا فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحر. حصانك في سيناء يشرب دمعه ويا لعذاب الخيل إذا تتذكر. نساء فلسطين تكحلت بالأتى وفي بيت لحم قاصرات وقصار. وليمون يافا يابس في حقوله والثمر في قبضة الظلم يزهر. رفيق صلاح الدين رفيق صلاح الدين رفيق صلاح الدين هل لك عودة هل لك عودة رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر. يحاصرنا كالموت بليون كافر ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافر. رفاقك في الأسوار شدوا سروجهم وفي حطين صلوا وكبروا. تناديك من شوق مآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيب وخيبر. أنا شجر الأحزان أنزف دائما أنا شجر الأحزان أنزف دائما أنا شجر الأحزان أنزف دائما وفي الثلج والأنوار أعطي وأثمر. وأصرخ وأصرخ وأصرخ يا أرض المسلمين احبني لعل صلاحا ثانيا سوف يولد. وإن شاء الله إن شاء الله إن الخير قادم إن الأمل قادم إن النصر قادم. والله نراه والله نراه والله نراه والله نشم ريحة. وإن الزحف الإسلامي قادم وإن مصر ستكون بإذن الله ستكون أرض الكنانة ستكون أرض السلم والسلام أرض الأمن والأمان أرض الشريعة والإسلام أرض الخلافة بإذن الرحمن. اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام. اللهم اجعلها سخاء الرخاء. اللهم أكثر الرزق فيها. اللهم اجعل الرزق فيها من تحت أقدام أهلها وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم احفظها من كل فتنة اللهم احفظها من كل فتنة احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة. اللهم مكن للمصريين في كل مكان. اللهم احفظ مصر يا رحمن. اللهم اجعلها بلد الشريعة اللهم اجعلها بلد الخلافة. واهد العلمانيين واهد الليبراليين واهد المنحرفين عقديا واجعلهم إخوانا لنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. غفر الله لي ولكم وبارك في قناة الخليجية وفي العاملين عليها وفي العاملين فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. البشرى المنتظرى والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عدوان بجيوش تحت الأمطار. البشرى المنتظرى والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عدوان تحترق النصر. ونبي وكتاب وجهاد سلام. وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد. وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى وزمان العزة في ثقة أهدى بالكون رسالتنا. التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا. وزمان العزة في ثقة أهدى بالكون رسالتنا.